مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما الله جاعله بحرا لما دجمج الله جاعله بحرا لما دجمج ذا مصطفى قد صفى مشروب وردجمج جميعهم شاربوا منه بجهدهم زان لهم وجد سامي فوق وجدهم فلازموا مذهب الهدي قصدهم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك إذا مصطفى قد صفى مشروب ورده جميعهم شربوا منه بجهده فلا لهم وجد سامي فوق وجده فلزموا مذهب الهدي قصده منه وواقفون لديه عند حاجهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كمل من في الله غيرتهم ولم تزل في رضا المولى بصيرتهم وليس تبدو لوجهه ضرورتهم وفرقت عصب الأحزاب صورتهم من بعد ما حقق اليأس عشيرتهم فهو الذي تم مغناه وصورتهم ثم اصطفاه حبيبا بارئ الناس بمولاي الصلاة وسلم دائما أبدا ولم تزل في رضا المولى فصيرته. الله كم ملم في الله غيرته ولم تزل في رضا المولى بصيرته. وليس تبدو لرجه ضرورته وفرقت عصب الأحزاب ثورته من بعد ما حقق اليأس وشيرته. فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه الحبيب بارئ الناس بمولاي فاستخرج الدر ويزهو من معادنه. الله من لكه أعلى خزائنه. فاستخرج الدر ويزهو من معادنه وزعزع الشرك حقا من مساكنه ودمر الكفر في أقصى أماكنه. نعم وجاد علينا من ميامنه منزه عن شريك في محاسنه. فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق ضالين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق ضالين. اللهم لكه اعلى خزائنه. فاستخرج الدر يزغو من معادنه وزعزع الشرك حقا من مساكنه ودمر القدر في أقصى أماكنه. نعم وجاد علينا من ميامنه منزه عن شريك في محاسنه. فجوهر الحزن فيه غير منقسم مولاي من بعد ما هلكوا جمعا بغيظهم. ولو أتوه حيارى بعد عيظهم لم يرجعوا من منه إلا بعد ريب زاها وزاد مزايا فوق زيه منه دعم ابدعته النصارى في نبيه منه واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم مولاي صالحة دائما من بعد ما هلكوا جمع بضيق لو لم أتوه حيارى بعد عيهم لم يرجعوا منه إلا بعد ريهم زهى وزاد مزايا فوق زيهم دعم ابدعته النصارى في نبيه منه واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم مولاي صالحة دائما رفعة من فوق كل صف نعم وصرفه في الكائنات وفي جنات عدن بأهل المؤمنين يفي فزده مدحا فإن الفضل غير خفي وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم مولاي كل صف نعم وصرفه في الكائنات وفي جنات عدن بها للمؤمنين يفي فازده مدحا فإن الفضل غير خفي وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم مولاي صل وسلم دائما فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يطلب في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم بجاه من بيته في طيبة حرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم مولاي يطلب في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم بجاه من بيته في يثرب حرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم مولاي والجسد مهما أغيب عنك حين نغبت في كبدي آنستنا يا أنيس الروح والجسد مهما أغيب عنك حين نغبت في كبدي باتت معانيك في قلبي مصورة أرمت إحصاءها لم تحصى في عددي تيهتني مغرما أرضى بهجرك لي سبحان من خلق الإنسان في كبد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم والجسد مهما أغيب عنك حين نغبت في كبدي باتت مواليك في قلبي مصورة باتت معانيك في قلبي مصورة باتت معانيك في قلبي مصورة إرمت إحصاءها لم تحص في عدد تيهتني مغرما أرضى بهجرك لي سبحان من خلق الإنسان في كبد مولاي صل وسلم دائما تيهتني مغرما أرضى بأجرك لي سبحان من خلق الإنسان في كبد ثنيت عطفك عني دون عاطفة ثنيت عطفك عني دون عاطفة تاتي هدى مدى الأيام والمدد جددت شوقي بما تنساه من أذب كأنما تجتني رضايا من مكد حلو الشمائل لكن فيك رائحة تزكو على عنبر والمسك والزبد مولاي صل وسلم دائما عني دون عاطفة ثنيت عطفك عني دون عاطفة تأتي هدى لمدى الأيام والمدد جددت شوقي بما تنساه من أدب كأنما تجتني رضايا من نكد جددت شوقي بما تنساه من أدب كأنما تجتني رضايا من نكد حلو الشمائل لكن فيك رائحة حلو الشمائل لكن فيك رائحة حلو الشمائل لكن فيك رائحة حلو الشمائل لكن فيك رائحة حلو الشمائل لكن فيك رائحة تزكو على عنبر والمسك والزبد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. حلو الشمائل لكن فيك رائحة، حلو الشمائل لكن فيك رائحة تزكو على عنبر والمسك والزبد. خذ ما ملكت وهب لي منك عرف شذا، خذ ما ملكت وهب لي منك عرف شذا، خذ ما ملكت وهب لي منك عرف شذا، تعيد به الروح في جسمي إلى الأبد. دعني أشاهد جنى شهد على شفتك، أو ترتشف شفتي مما جنيته يدي مولاي. صلي وسلم دائما شاكر جنى شهد على شفتي، دعني أشاكر جنى شهد على شفتي، أو ترتشف شفتي مما جنيته يدي. ذاب الفؤاد فلا وصل ولا صلة، ذاب الفؤاد فلا وصل ولا صلة، ذاب الفؤاد فلا وصل ولا صلة، ولا حديث لنا يروى بمستند مولاي. الفؤاد فلا وصل ولا صلة، ولا حديث لنا يروى بمستند. رأيت خالا على خد يهددني، رأيت خالا على خد يهددني، رأيت خالا على خد يهددني، بقذف نارا فأوهى جيش جلدي. رأيت خالا على خد يهددني، بقذف نارا فأوهى جيشه جلدي. رأيت خالا ولا على خد يهددني بقذف نارا فأوهى جيش جلدي زرني خيالا ولا تحجب فتقتلني زرني خيالا ولا تحجب فتقتلني زرني خيالا ولا تحجب فتقتلني زرني خيالا ولا تحجب فتقتلني ألست تغشى قصاص العمد بالقواد مولاي صل وسلم دائما سهمان من بين قوسين وخامسها سهمان من بين قوسين وخامسها في وجهك الحر سيفا غير منغمد في وجهك الحر سيفا غير منغمد شاك السلاح وقلبي حين قابلهم شاك السلاح وقلبي حين قابلهم فارسة قابلتها جبهة الأسد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صاد الفؤاد وعينه له شرق صاد الفؤاد وعينه له شرق حبالة العين حبل الجيد من مسد ضللتني كنت أرجو أن تضللني ضللتني كنت أرجو أن تضللني من حر وجد بسقي الثلج والبرد طل إذا لم تكن بوابل هطلت سحب الثنايا خمور الغي والرشد ظللتني تحت ظل السيف ترهبني حتى استغاثت بأهل الله والمدد مولاي صل وسلم دائما طل إذا لم تكن بوابل هطلت سحب الثنايا خمور الغي والرشد ظللتني تحت ظل السيف ترهبني ظللتني تحت ظل السيف ترهبني ظللتني تحت ظل السيف ترهبني حتى استغاثت بأهل الله والمدد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ظللتني تحت ظل السيف ترهبني حتى استغاثت بأهل الله والمدد عزت سجاياك لا أرضى بها بدلا عزت سجاياك لا أرضى بها بدلا عزت سجاياك لا أرضى بها بدلا وإن تقم بلدا لم تدن من بلدي غيري يمل نديما حين يهجرهم غير يمل نديما حين يهجرهم وإنني غير ما تهواه لم أرد مولاي صل وسلم دائما لم أرد فارحم بوصلك أو عذب بهجرك لي فارحم بوصلك أو عذب بهجرك لي فارحم بوصلك أو عذب بهجرك لي فلست أخلو من العذال والحسد فارحم بوصلك أو عذب بهجرك لي فلست أخلو من العذال والحسد قل لي وحاقك أتقنت الملاحة أم سحرا تعانيه أم في العين من رمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وإن تقم بلدا لم تدن من بلدي غير يمل نديما حين يهجرهم وإنني غير ما تهواه لم أرد فرحا بوصلك أو عذب بهجرك لي فلست أخلو من العزل والحسد قل لي وحقك أتقنت الملاحة أم سحرا تعاني أم في العين من رمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. وقل لي وحقك أتقنت الملاحة أم سحرا تعاليك أم في العين من رمد قل لي وحقك أتقنت الملاحة أم سحرا تعاليك أم في العين من رمد كسرا وفتحا فتحا وختما حين تسكنها جرا ونصبا ورفعا جزم منقض كسرا وفتحا وختما حين تسكنها جرا ونصبا ورفعا جزم منقض لحمت تطرب عمدا ما لحنت خطأ حاشاك مما عن الإعراب لم يرد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مفهفة القد لا طول ولا قصر مفهفة القد لا طول ولا قصر مفهفة القد لا طول ولا قصر رحم قول على أقاب متئد نعم بطيء جواب دون لوثمة حتى تحيط بمضطر ومنتقد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هيمت قلبي فلم يسكن سواك به يا سيد الرسل بعد الواحد صمد وجدي تناهى ولكن أين مسعفه وليس غيرك إلا الله معتمد لا أنسني عنك حتى إن تركت سدى فالحب لله باق سائر الأمد يدوم أوله ما دام آخره آنستنا يا حبيب الروح.